الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا تعليقنا الحديث 28 من أحاديث 40 النووية. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم سير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. في هذا الحديث وعظ النبي صلى الله عليه وسلم موعظة عظيمة، وقد دل على ذلك قول أبي نجيح رضي الله عنه: موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أي أنها بلغت مبلغا عظيما في القلوب حتى أحدث فيها الخوف من الله عز وجل، وظهر أثر ذلك بالدموع التي ذرفتها العيون. لما رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة وقع هذه الموعظة قالوا له ما وقع في أنفسهم، كأنها موعظة مودع، وذلك أن المودع يجتهد في الموعظة. فأوصنا، أي اعهد إلينا بشيء عظيم، بشيء مهم. قال: أوصيكم بتقوى الله، وهذه وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه الوصية تجمع الدين كله. ثم أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأكد على أمور بعد ذلك هي من تقوى الله، لكنه أكد عليها لعظيم شأنها. فقال: والسمع والطاعة، أي أوصيكم بالسمع والطاعة، أي لولاة أمور المسلمين، بدلالة قوله: وإن تأمر عليكم عبد، أي السمع والطاعة للأمير، سواء كان هو الأمير الأعظم أو كان هو من تحت يده من ولاة البلدان، فإنه يجب السمع والطاعة له. وقوله: والسمع والطاعة، أي إذا تكلم الأمير يسمع له ويطاع فيما قاله، وهذا مقيد بغير معصية الله، كما دلت على ذلك الأحاديث الأخرى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يعش من هؤلاء الصحابة سير اختلافا كثيرا، اختلافا في الدين ونقصا فيه، ومن أسباب النجاة منه الطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله. فإن كثيرا من الخلل الذي وقع في أمور المسلمين في قديم الدهر وحديثه هو بترك هذا الأصل العظيم من أصول الشريعة، وهو السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله عز وجل. ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فقال: فعليكم بسنتي، أي يلزموا سنتي. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقته في عباداته وفي معاملاته وفي أخلاقه، فإنه لا هدي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان مأمور باتباع هديه. قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن هؤلاء لهم سنة متبعة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بحث العالم في أمر شرعي فلم يجد فيه شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجد فيه شيئا عن الخلفاء الراشدين، فإن الواجب اتباعهم. ثم قال: عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، وهذا فيه تأكيد على لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، من ثلاثة أوجه. الوجه الأول الأمر بها في قوله فعليكم، والوجه الثاني في الأمر بالعض عليها قال عضوا عليها، والوجه الثالث في قوله بالنواجذ فلم يأمر بالعض عليها بمقدم الأسنان بل بالأضراس، وهذا كله تأكيد وتشديد في لزوم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، أي إياكم أحذر واحذروا محدثات الأمور. والمحدثات هنا هي البدع، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بعد فإن كل بدعة ضلالة. والبدعة هي ما أحدث في الدين مما ليس منه، فإنه يجب على المسلم أن يجتنبها كلها، وهي كلها من المحرمات ولا تنقسم، بل كل بدعة ضلالة. فهذه الكلية لا استثناء فيها، فكل عمل أو قول أو اعتقاد من الدين لم يقم عليه دليل من الشرع فإنه بدعة يجب اجتنابها. ثم ختم المصنف رحمه الله بقوله رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، أي قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقوله عن الترمذي هذا، وقوله عن الترمذي حديث حسن صحيح، أي أنه في أعلى درجات الصحة عنده. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.